بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب استحباب الزواج، باب استحباب التزويج، الزواج والتزويج في شوال، في شوال، واستحباب الدخول فيه. اقرا يا عبد العزيز. بسم الله يا يحيى. بسم الله، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. باب استحباب التزوج والتزويج في شوال، واستحباب الدخول فيه. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب، واللفظ لزهير. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن عبد الله بن عروه عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله ليبين مسألة، وهي مشروعية الزواج في شهر شوال، والدخول على المرأة في شهر شوال، وأن هذا يعني من الأمور التي يقع فيها الخير والبركة، وأن أهل الجاهلية كانوا لا يزوجون في شوال، ولا يدخل الرجل على أهله في شوال، لأنهم كانوا يتشائمون في ذلك، وكان الواحد منهم يتحرج أن يتزوج في شهر شوال. وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الزواج في شهر شوال أكدت بأن الزواج في شهر شوال من الأمور المباركة إن شاء الله، ومثلت بنفسها رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، يعني عقد عليها في شهر شوال. ثم إنه دخل عليها بالمدينة في شهر شوال، وكانت تباهي بنفسها وتقول: أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن أحظى عنده منها. مما يؤكد أن الزواج في هذا الشهر سواء كان عقدا أو دخولا هو من الأعمال المباركة، وهذا إبطال لما كانت عليه الجاهلية من أنهم يتشاءمون من بعض الشهور في العام كشهر صفر وكشهر شوال، فأكدت رضي الله عنها أن شهر شوال من الشهور المباركة. نعم اقرأ. قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن الزوجات نعم التي تشرف على زواجهن من بنات أو من رجال تحب أن يكون زواجهم في شهر شوال تأسيا بها لأنه كان زواجا مباركا. نعم. قال وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة. يعني هذه رواية أخرى متابعة للرواية الأولى في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال وأنها كانت تفخر بهذا، لكن الرواية الثانية ما جاء فيها أنها كانت تحرص على أن تزوج من ينتمون إليها في شهر شوال. نعم. قال باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها. اقرأ المجد. اقرأ الشرح أولا قبل ما تنتقل. هل الإمام النووي علق على هذا الباب ولا ما علق؟ طيب. باب استحباب التزوج والتزويج في شوال. نعم. واستحباب الدخول فيه. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث. وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كان الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من وما يعني يتخيله بعض العوام يتوهمون بأن شهر شوال ليس من الشهور المناسبة في الزواج. نعم. وما يتخيله بعض العوام اليوم في كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك. يتطيرون بذلك. نعم. والتطير هو التشاؤم. نعم. لما في اسم شوال من الأشالة والرفع. من الإشالة شوال، يعني من الشيل الإشالة والرفع. نعم. وهذا كله يعني أمر لا حقيقة له. نعم. قال باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال وحدثنا سفيان عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. هذا الحديث من الأحاديث الهامة ويعتبر قاعدة من القواعد الهامة في باب الزواج، وهو أنه متى أراد الإنسان أن يتزوج امرأة أذن له ورخص له أن ينظر إليها، وخاصة إلى وجهها وكفيها. ينظر إليها لأن النظر إليها آدم، يعني أكثر أكثر حرص فضلا في أن يؤدم بينهما وفي أن يقع في نفسه الرغبة في الزواج منها أو لا. ولذلك لما كانت العشرة دائمة ومستمرة وباقية مدى الزمان فكان من الأولى أن يؤذن للمرأة للرجل أن ينظر إلى المرأة في فترة الخطبة قبل العقد. هذا ما أذن به الإسلام وهو في الحقيقة فعل وسط بين إفراط وتفريط. إفراط فيما يفعله بعض الحضارات والتساهل في بعض عادات المدنية حيث يأذنون للزوج أو للخطيب أن يخرج مع خطيبته وربما عاشرها وربما سافر بها واستمر يختلي بها ويتصرفان تصرف الزوجين ثم بعد ذلك يعلنان برنامج الزواج. وهذا في الحقيقة من أخطر الأعمال وأسوأها لأنه يترتب على ذلك مآسي وارتكاب محرمات. وأما الطرف الآخر فهو الذي يمنع الزوج من أن يرى الزوجة ولا يمكنونه من رؤيته إلا بعد العقد وعند الدخول. وهذا أيضا قد يترتب عليه يعني مثالب لأنه ربما يفاجأ بالمرأة ولا ينسجم معها ولا يقع رغبتها في نفسه ويترتب على هذا أيضا مخاطر من طلاق ومن كراهية ومن إجبار على الحياة معها. وهذا أيضا يعني يتنافى مع سماحة الإسلام والإيمان وموافقة الطباع. فجاء الإسلام وسطا وأعطى الفرصة لمن يرغب في الزواج من المرأة أن ينظر إليها والنظر يكون إلى وجهها وكفيها. وأهل العلم يقولون إن النظر إلى الوجه يعني القصد منه هو معرفة جسمها ومعرفة ما هي عليه من صفات. والنظر إلى يديها أيضا يكون بمثابة معرفة ما عليه جسمها من نعومة أو خشونة. ولهذا كان أمرا مباحا. كما أن أهل العلم اختلفوا في مسألة وهي هل يكون النظر بعلمها أنه لا يشترط علم المرأة في حالة النظر إليها، الذي تدل عليه النصوص أنه ما دام هو جاد في الزواج منها له أن ينظر إليها سواء علمت أو لم تعلم. وذكروا في هذا قصة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يتزوج بامرأة: هل نظرت إليها؟ يقول: فكنت أتتبع النظر إليها، يعني من خلال أماكن إذ لا تكون منتبهة لنظره إليها. وفي هذا الحديث جاء الأمر بالنظر إليها، وخاصة أن ينظر إلى عينها، قال: لأن في أعين الأنصار شيء. وبعضهم قال إن هذا الشيء قد يكون يعني حول، أو قد يكون يعني أمر ربما لا ينتبه إليه الناس ابتداء. وهنا يذكر لنا الإمام النووي رحمه الله مذاهب العلماء في هذا، وأن بين الإذن والمنع وبين الإفراط والتفريط خاصة ما يذكر من رأي إمام الظاهرية داود بن علي رضي الله عنه الذي يبيح للرجل أن ينظر إلى المرأة إلى سائر جسدها، وهذا فيه إفراط. وإنما أن يؤذن للرجل أن ينظر إلى ما يرغب في الزواج من المرأة وما يظهر عادة وغالبا. ولذلك اشترط بعضهم أن يكون النظر عن علم وعن قصد، يعني وأن المرأة تبلغ تخبر بأن الرجل سينظر إليها. والله أعلم. نعم، اقرأ. قال: وحدثني يحيى بن معين، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: وحدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواقد. يعني أنه دفع مهرا 4 أواق، أي من الفضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواقل، كأنما تنهتون الفضة من أرض هذا الجبل. يعني استكثر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر من المهر، وقال له: كأنما تنحتون الفضة من هذا الجبل، من أرض هذا الجبل، يعني من طرف الجبل، كأن الأموال ميسرة عندكم، بحيث أن الإنسان يأتي إلى الجبل وينحت منه ويأخذ منه الفضة ويدفعها. وهذا الحديث فيه حث على عدم المغالاة في المهور، وعلى عدم المكاثرة في المهور حتى لا يرهق من يريد أن يتزوج بدفع المهور. نعم. قال: ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب. النبي صلى الله عليه وسلم علم من أن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر الزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم يعينه على الزواج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، لكن قال ما عندنا الآن ما نعطيك، ثم أرسله ليشتغل أو أرسله في سرية حتى يكون يغنم منها أو يوفر له شيئا من المال. وهذا الحديث يدل على أنه يشرع للإمام ولأهل اليسار أن يعينوا من يريد أن يتزوج، يساعدونه في مؤونة الزواج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المبدأ وإن لم يدفع له مباشرة لذلك لعدم توفر المال عنده، لكن لو كان المال متوفرا عنده لدفعه إليه، فدل ذلك على أنه يشرع مساعدة المتزوجين في الزواج. نعم. قال فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم، انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.